بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل، أهل تونس، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل هذا هو الدرس الأخير، لأن رمضان على الأبواب، ونستأنف أيضا درسنا معكم بعد خروج رمضان. وبما أنه الدرس الأخير، فلا بد أن يكون هذا الدرس تنبيها وموعظة ونصيحة لي ولإخواني. فقد بلغني أن بعض الإخوة هناك لا يسمعون لبعض المشايخ الذي يشار إليهم بالبنان، فلذلك أحب أن أنصح إخواني، لأن الدين النصيحة كما في الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك أخاك فانصحه. وأيضا الصحابة في المبايعة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم. فلا خير فينا إن لم نقم بمهمة النصيحة، ولا خير في من يستمع إن لم يعمل بنصيحة فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المهم، بلغني أن كثيرا من الإخوة يقولون على الشيخ الخطيب العلامة الإدريسي كلاما لم أستسغه. فإذا كان بعض هؤلاء الإخوة لم يحترموا علم الشيخ، ولم يحترموا أيضا شيبته ولا سنه، أقول لهم: هل احترمتم ورعيتم سنه وشيبته في الإسلام؟ وهل احترمتم ورعيتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في أهل بيته؟ وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال كما في صحيح مسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرتي آل بيتي. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والشيخ الإدريسي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم كما تعلمون أن النسب هو تشريف وتكليف أيضا، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما في صحيح مسلم. كما أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولباقي آله: لا أغني عنك من الله شيئا، لكنني بالمقابل أعلم قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهل احترمنا ورعينا سابقة الشيخ في الدعوة إلى الله تعالى؟ وهل احترمنا ورعينا فقدان بصره داخل السجن من أجل عقيدته ودينه؟ وهل احترمنا ورعينا أيضا الشيخ يعني ما ذبه عن الإسلام؟ كان يذب عن دين الله عز وجل إلى الآن وحتى، ولا نزكيه على الله تعالى. كما بلغنا أن الشباب أو بعض الشباب لا يأخذ بفتاوى الشيخ، لا يأخذ بفتاوى الشيخ بدعوى أن الشيخ لا يمثلهم، وبدعوى أن فتواه لا تمثلهم، فمن يمثلهم إذن؟ وبدعوى أن الشيخ لا يعرف الواقع. نعم، لربما لا يعرف واقعكم المهين الذي لم يكن عند السلف، وأصبحت كلمة الواقع للأسف في زمننا صنما يعبد من دون الله عز وجل، عليها نوالي وعليها نعادي. كما أصبح الواقع قاعدة يضلل من أجلها العلماء العاملين للإسلام، وأنا أعلم أيضا أن فقه الواقع في الدعوة شرط أساسي وضروري ولا بد منه. والدليل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، تأتي قوم أهل الكتاب، فلماذا يقول له أهل الكتاب؟ يجلي له واقعهم، أي أنك تخاطب أناسا سبق أن جاءهم كتاب، وسبق أن جاءهم رسول، وسبق أن نزل عليهم دين وشريعة، فلذلك جلى له واقع هؤلاء اليمنيين، فلذلك يستحقون التبشير لا النظارة، وغيرهم يستحق النظارة دون التبشير، وهذه مسائل تستعمل حسب الظروف وحسب الأشخاص. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما قال أيضا لعلي بن أبي طالب وكما قال لأبي موسى وكما قال لعبد الله بن مسعود، بشروا ولا تنفروا، مع أن القاعدة تقتضي أن الشيء إذا ذكر يذكر معه نقيضه، التبشير معناه يذكر معه النظارة، بشروا ولم يقل وأنذروا، بينما قال لأن واقع هؤلاء القوم يحتاجون إلى البشارة وإلى التبشير وإلى التيسير دون النظارة والتعسير، بينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أهل الشرك أمره الله أن يخاطبهم بماذا؟ بالنظارة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قال له قم فأنذر، والمفروض أن يقول وبشر ولم يقل وبشر، لماذا؟ لأن واقعهم يقتضي النظارة وليس البشارة، وواقع أهل اليمن يقتضي ماذا؟ يقتضي البشارة. أعلم هذا كله، ولكن ثالثة الأثافي أن هؤلاء الإخوة أو بعض الإخوة الذين يطعنون في الشيخ قالوا لا يمكن أن يعرف الشيخ العلامة الخطيب الإدريسي الواقع إلا إذا جلس وقعد معنا في القهوة، ما هذا والله؟ أهذا هو الواقع؟ والله لو كان ابن الجوزي حيا لأضاف هذه النوادر وهذه المفارقات إلى كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، ولأضاف أيضا ما يقوم به الشيخ الخطيب إلى كتابه الأذكياء فتنبهوا، ولذا كفروا الشيخ مرتين، مرة في سنة 2004 وأعادوا تكفيره في سنة 2012. المهم حتى لا أبعد النجعة، حيث زعم من كفره أنه كفره بالنظر إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، أو شيخ الإسلام هو من كفره على حد قول بعضهم في تقرير، وذلك بتنزيل أقوال ابن تيمية عليه. فمما لا يخفى على الإخوة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما لا يخفى على من شم رائحة العلم ولو من بعيد أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقولا طيبة وأبحاثا جيدة حذر فيها شبابنا المسلم من التكفير المتسرع، أو كما أسميه التسمم العقدي، وهي كثيرة جدا جدا، لو جمعنا أقوال السلف بل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لجاء ذلك في مجلد ضخم بل في مجلدات، وهو الذي يقول وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هكذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فوالله لو أقمنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونظرنا فيه وطبقناه على واقعنا لعلمنا أن الإنسان إذا دخل الإسلام وثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك أبدا، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ويقول أيضا: ومن أجل ذلك بارك الله فيكم أنزل الله الكتب وبعث الرسل لكي يرسل العدالة في الأرض كلها ويستأصلوا جذور وأصول الشرك وفروعه، لأن الشرك علة خبيثة في الأرض يجب أن تدفى بالدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، لأن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، الحجة التي يكفر تاركها كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل راشاه الله مالا وولدا فقال لأولاده: لتسمعن ما أقول لكم أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم أو قال في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا أو قال عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله: أمر الرياح فجمعته. وفي رواية قال له: كن فلانا فكان. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك. فغفر له. فهذا الرجل أنكر قدرة الله عز وجل، وذلك جهلا منه، حيث اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل أبناؤه ذلك، أو شك في قدرة الله عز وجل وأنه لا يبعثه. وكل واحد من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك، فهذا مانع من موانع التكفير، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله. فلو بلغه العلم ورده عن جهله ولم يفعل آنذاك نكفره ولا كرامة، ولكن كان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده فخاف من عقابه، بدليل أنه قال: خشيتك يا رب، فغفر الله له لخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، لم يكن أسوأ حالا إذا أخطأ جاهلا في مسائل تتعلق بالمعتقد، فهذا نقول له كما قال الله عز وجل لهذا، ونقول له أيضا ما قال العلماء على هذا الرجل، فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على ماذا؟ على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم، أبدا ما ينبغي، لأن اليقين لا يرفع بالشك. والأصل ثبات ماذا؟ الإسلام. والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا يمكن أن يزول الإسلام بمجرد الشك أبدا. ولذلك قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنه أيضا الإمام العلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فلذلك قال رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية: الأقوال التي يكفر قائلها أو يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، وصله النص لكنه لا يثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، الحجة عنده والنص عنده لكنه لم يتمكن من ماذا؟ من فهم الحجة. فلا يمكن أن نكفره لمجرد خطأ وقع وصدر منه، وقد يكون قد عرضت له أو عرضت له شبهات الله عز وجل يعذره يوم القيامة بها، ربما كانت له شبهات. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، هو مجتهد في طلب الحق ولكنه أخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائنا ما كان، كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. فهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بل يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول: كان الإمام أحمد جبل السنة رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. لكن ما كان يكفر أعيانهم، لم يكن يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به. واحد يدعو إلى القول وواحد يقول به فقط، فهذا الذي يقول به أعظم من الذي ماذا؟ الذي يقول به، والذي يدعو به، الذي يدعو به أعظم من من اعتقده فقط. فلذلك هناك مراتب، يعني الدعوة إلى القول أعظم من الذي يقول به فقط، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم ويكفرون من لم يجبهم، ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم يبين لهم أيضا أنهم جاحدون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تأولوا وأخطأوا، قد تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال لحفص الفرد هذا حين قال القرآن مخلوق، ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال له: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر، أن هذا القول، القول بخلق القرآن كفر، ولم يحكم بردة حفص. لماذا؟ بمجرد القول، بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين ولم يبين له الحجة التي يكفر بها. فلو تبينت له الحجة آنذاك لو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وكلمته كانت مسموعة بحيث كان، وشرع الله كان قائما والحدود كانت قائمة، لكنه لم يسعى في قتله لأنه لا يعتقد ردته. فلو اعتقد ردته لسعى في قتله، بما أنه لم يفعل فهذا دليل على أنه لم يكفره بعينه. ولكن القول كفر، القول كفر، لكن هل يكفر بعينه؟ الجواب لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما وقعت الفتنة بينه وبين علماء عصره في أبواب العلم المعروفة ماذا كان يقول له؟ قال: ولهذا كنت أقول للجهمية، ماذا كان يقول له؟ يقول لهم يعني في محنتهم: أنا لا أوافقكم، لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر. هكذا يقول: لكن أنا لا أوافقكم، لأنني لو وافقتكم لكنت كافرا، وأعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفروا لأنكم جهال. وهذا مانع من موانع التكفير. ولذلك يقول بعض الشيوخ وتأمل قوله، تأمل قوله رحمه الله، وكان هذا خطابا لمن؟ ليس لعامة الناس. من كان يخاطب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل كان يخاطب شيخ الإسلام عامة الناس أم كان يخاطب علماءهم؟ كان يخاطب علماءهم، فهذا خطاب، كان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وقارن بينه وبين من يريد تكفير ماذا؟ المقلدين من عوام المسلمين لهؤلاء الأئمة. فلذلك عندهم كل من قلد مالكا أو قلد الشافعية أو قلد أحمد أو قلد أبا حنيفة والعياذ بالله كافر. انظر هؤلاء علماء أئمة كبار شيوخ قضاة لم يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن انظر نحن حينها تدرك الفرق. إذا نظرت إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تدرك الفرق بين طريقة السلف مع هؤلاء الذين يتسرعون إلى التكفير، وتدركون طريقة من انتسب لهم بالشعار فقط، بالشعار فقط بأنه من أهل السنة والجماعة. وكذلك ندرك الفرق بين رحمة الأوائل، بين رحمة الأوائل مع عزتهم وغلبة الإسلام يومها، وبين غلظتنا على بعضنا مع هوائنا والعياذ بالله، مع هواننا أيضا، أهوائنا وهواننا على أنفسنا وعلى الناس. فبدل أن نوحد الجهود وأن نجتهد ونجتمع ونلتف بشيوخنا وعلمائنا ونأخذ بنصائحهم ونمتثل أوامرهم إذا لم يكن مخالفا لشرع الله عز وجل، نحن نقول دعوة فلان لا تمثلني، أو فلان لا يفهم الواقع، أو فلان يعني لم يخرج من المرحاض، لا زال في فقه المراحل وفقه الحيض والنفاس. هذه كارثة. وهذا كما يقول علي بن أبي طالب في الخوارج، وهو معلوم مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتلهم، ومع ذلك قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. انظر إلى هؤلاء السلف كيف كانوا يتعاملون، وانظر إلى تصرعنا وإلى عدم تثبتنا، فنأخذ الأشياء بسرعة دون روية ودون تثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، لا بد أن نتبين ولا بد أن نتثبت. إذا لم نسمع للعلماء فلمن نسمع؟ وأنتم تعلمون إذا ضربنا العلماء ضربنا ماذا؟ دين الله عز وجل دون أن نشعر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة رائعة، يقول ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام. فإذا ضربوا العلماء بدعوى أنهم لا يعرفون الواقع وكفروهم، ماذا بقي لنا؟ بقي لنا علماؤهم، علماؤهم نكفرهم، ويكون التكفير التسلسلي، يبقى الدور والتسلسل إلى أن نصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فلذلك أنا لا أنصح الإخوة بقراءة الردود، بل أنصحهم بماذا؟ بقراءة الكتب المعتمدة الأمهات. فليتركوا الآن البنات والأخوات، بل فليقرأوا الأمهات والأمات، فليبدأوا أيضا بصغار العلوم. فأولا فليؤسسوا أنفسهم الثبات، الثبات أولا، فليضعوا قدمهم على الأرضية الصحيحة، وليتعلموا علوم الآلة، علوم المعقولات. فإذا تأصلوا وتثبتوا ونبتوا وأثبتوا وتحققوا وحققوا، آنذاك ينتقلوا إلى علوم أخرى، وإذا أصبحوا علماء كبار فطاحل آنذاك يلتمس العذر لإخوانه. أما إذا بدأ قراءته بمجرد ما بدأ يقرأ بردود العلماء على بعضهم بعضا، ربما في بعض الأحيان قد يكون مدفوعا. هذا ربيع المدخلي يكفر من؟ يكفر سيد قطب رحمه الله، مع أن سيدا على خلاف بيننا وبينه في بعض المسائل العقدية، على خلاف بيننا وبينه في بعض المسائل العقدية، في مسألة الصفات، وفي بعض الأحاديث، وله اجتهادات، والرجل كان كاتبا ولم يكن عالما، له إلمام بالعلوم الشرعية، لكنه قدم نفسه لإعلاء كلمة الله، حتى إنه لما جاءه مفتي مصر وقال له قل لا إله إلا الله فإنك ستشنق اليوم، فقال له ويلك ويلك، أنا أقتل من أجل لا إله إلا الله وأنت تأكل الخبز من أجل لا إله إلا الله. وقالوا له أيضا لو استعطفت عدو الناصر بكلمة، فقال والله إن السبابة التي تشهد لله بالوحدانية تأبى أن تكتب لطاغية حرفا واحدا. ولما علقوه وأرادوا قتله وشنقه سقط، وكان ماذا؟ وكان الحبل رديئا، فقال سبحان الله ديمقراطيتكم وحضارتكم رديئة كحبالكم، رديئة كحبالكم. ولما سئل ما هي الشهادة؟ قال الشهادة أن تشهد أن نفسك لا تساوي شيئا أمام دين الله عز وجل. هذا الرجل هو سيد حقا، وهذا الرجل قطب حقا، حتى قال أحد النصارى أتمنى لو أمت كما مات سيد قطب وتنشر كتبي كما نشرت كتب السيد قطب رحمه الله تعالى. فالبعض يخرج علينا بمقالات سبحان الله لو كتبت بفحم لكان كثيرا في حقها، لا تزن شيئا، مقالات سبحان الله صح لهم ما لم يصح لإبليس، يذهبون إلى كلامه ويضغطون عليه ويستخرجون منه أشياء. نعم لا نشك أن سيد قطب أول كثير من الصفات، ولا نشك أن سيدا رحمه الله تعالى أنكر بعض الأحاديث، ولا نشك أن سيدا كانت له بعض شذوذات، لكن الرجل لم يكن عالما، وكان كلما صدرت يعني طبعة إلا ويغير فيها وينقح ويصحح، لكنهم قتلوه. ويكفي أن له معالم الطريق، حتى يقول الشيخ الألباني أحسن من شرح كلمة لا إله إلا الله، أحسن من بين الحاكمية، ومن يقرأ كتابه في ظلال القرآن كتبه داخل السجن، إذا قرأته داخل السجن والله تحس كأنه يخاطبك، وإذا قرأته خارج السجن لربما تقرأه من أجل ماذا؟ من أجل المعارضة. الرجل يخاطبك ويدخل إلى القلوب بدون استئذان، ويدخل إلى القلوب يخترقها بدون استئذان. أقول هذا وأنا أختلف معه كما تختلفون معه في الأسماء والصفات، وأختلف معه في بعض الأحاديث كما أنه أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك مبلغه من العلم. هل معنى هذا نكفره؟ هل معنى هذا نضلله؟ وهو ما أعلن هذا إلا من أجل ماذا؟ ما مات إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم لاحظ كلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كل من كان مؤمنا، لاحظ، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتأكدوا وحاولوا أن تحققوا وأن تمعنوا النظر، بل أن تنعموه وتتأملوا في هذا الكلام، فإذا تأملنا هذا الكلام والله عدلنا، والله لا نظلم أحدا، والله حتى إذا قومنا نقوم بعدل لا بظلم، اعدله هو أقرب للتقوى. يقول كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، حتى وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت، لاحظ، يعني حتى هذا الذي آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم خير من كل من كفر، وإن كان في المؤمن الذي آمن بالله بذلك نوع بدعة، نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج أو بدعة التشيع أو بدعة المرجئة أو بدعة القدرية أو غيرهم من البدع. فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. ولاحظ، وإن كان هؤلاء الآن يخشون أن يقولوا بأن اليهود كفارا، حتى إن أحدهم كتب كتابا غير المسلمين، خشي أن يقول اليهود والنصارى غير المسلمين، وخشي أن يكفره، وقال بأنهم إخواننا في آدم، إخواننا في آدم. قال وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وصار يميع دين الله عز وجل ويقرض دين الله بالمقارض. فإذا الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني كفر بصيغة الماضي، كفروا أثبت لهم الكفر. فاليهود والنصارى كفار، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا. من يقول هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يعمل ويجتهد ولكنه وقع في ضلال ويظن أنه على حق، يعمل لكنه لا يظن، يظن أنه يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يظن أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن كافرا به. ولو قدر أنه، لاحظ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو قدر أنه يكفر أو يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الكفر فيه أنواع، يعني هذا الذي يحاول بحسب ما أعطي من العلم أن يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع في الكفر، وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. وحتى لأن كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن هذا أفضل ممن كفر بالله تعالى، أفضل حتى ولو كان مبتدعا خارجيا أو مرجئيا أو شيعيا أو قدريا أو غيرهما أو غيرهم أو غيرهم. بل يقول عبيد بن أبي نفيع الشعبي يقول رحمه الله: ومن كفر ببدعة وإن جلت، ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي، ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي ولا المجوسي، أبى الله، أبى الله، هذا هو العهد، أبى الله أن يجعل من آمن بالله، آمن بالله، لاحظ، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم، وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع، وضل وابتدع كمن عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر. ولكن ومع ذلك نبرأ إلى الله من البدع وأهلها، نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. ويقول أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور ماذا؟ أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي. فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركانا، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. فلاحظوا كيف قسم الحافظ الذهبي هذا، قسم الذنوب إلى صغائر وإلى كبائر، كما قسم أيضا الأعمال والواجبات إلى أركان وواجبات ليست أركانا، كما قسم الخطأ إلى قسمين: خطأ مغفور وخطأ غير مغفور. والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وإذا كان كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عنهم ماذا؟ إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهوا عليه. وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كيف هو؟ كافر. والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها كيف يكون؟ ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه، ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه. فلذلك انظروا إلى المجتهد الذي اجتمعت فيه آليات الاجتهاد، كمثل العلامة الشيخ الإدريسي حفظه الله تعالى، هذا الرجل من أهل العلم، فحتى جدلا، أقول هذا تنازلا، لو خالفكم فلعل الحق معه، لأنه يعرف المصالح والمفاسد، فإذا لم يعرف هو المفاسد والمصالح أتعرفونها أنتم؟ حتى إذا كان خفي عليه أمر فينبغي أن يناقش بآداب، ويا شيخنا هذا فيه كذا وهذا فيه كذا. إذن وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب، فوجب أن يلحق بهم. وأما إن كان من أهل العلم فهو مأجور وليس مأزورا، فهو مأجور وليس مأزورا. أما غيرهم فقد يكون أشد شبها بماذا؟ منه بالمشركين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب فوجب أن يلحق بهم. وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم ماذا؟ أحكام الإسلام، تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهم، لهم حكم الطائفة، يعني ثبت لهم الإسلام. مع هذا، هذا مع العلم بأن كثير من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر. وهل الشيخ الإدريسي كذلك؟ أنتم تشهدون له بعلمه وبورعه وبصدقه وبإيمانه وبثباته وبمعتقده الصحيح وبدفاعه عن السنة وبذبه عن دين الله عز وجل، ولم يلم ولم يستكن ولم يتنازل ولم يمل إلى الطواغيت، ولا أنه ولغ في ماذا؟ ولغ في وظائفهم. فالمفروض أن تقفوا معه وتنصروه وتدافعوا عنه وتذبوا عنه، إن شئتم أن يذب الله عنكم النار يوم القيامة. بل يقول الشيخ الشنقيطي المفسر الأصولي: ونحن نرجو، لاحظ، ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، الأشاعرة وغيرهم، نرجو أن يغفر الله للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه، وإنهم يحاولون تنزيه عن مشابهة خلقه، فقصدهم حسن ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيء، طريقهم إلى ذلك القصد كيف هو؟ سيء. وإنما أرادوا ماذا؟ إنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهره على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله سبحانه وتعالى، وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنه. فهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: رام نفعا فضر من غير قصدي، رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا، ومن البر ما يكون عقوقا. وليس عليكم جناح، هذا ربنا يقول، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي جاء للنبي وهو سكران، فيقول: يا رسول الله أقم علي حد الله. وكان يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، حتى قال أحد بعض الصحابة، يقول أبو هريرة: فمنا الضارب بالجريد، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فمرة قال أحد الصحابة: لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال له رسول الله: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية في الصحيح، هذا في الصحيح، وفي رواية للترمذي قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هل نحن بالله عليكم كذلك؟ نحن لا نتعامل بأدب مع العلماء الفطاحل والشيوخ الذين قدموا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله، وفقدوا أبصارهم من أجل دين الله تعالى، لا نتأدب معهم. فكيف نتأدب مع السكير ومع الشريب ومع العوصات ونقول: لا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؟ هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الرحمة، منهج الرحمة، يقام عليه الحد. ومع ذلك، لأن الولاء والبراء يتجزأ، المشكل أننا لا نعلم أن الولاء والبراء يتجزأ. فقد يحب الرجل بقدر ما فيه أو على قدر ما فيه من الخير، ويبغض على قدر ما فيه من الشر، فيحب من وجه ويبغض من وجه. الرجل قد يجتمع فيه الخير والشر كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا الرجل يسرق وتقطع يده، لماذا؟ لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، ويعطى من بيت المال. هذا هو الفقه، هذا هو الدين، هذا هو المعتقد. يحب من وجه ويوالى من وجه، ويبغض من وجه ويعادى من وجه. لكن للأسف نحن جعلنا الولاء والبراء شيئا واحدا، درجة واحدة. لا يا إخوان، الولاء والبراء درجات، الولاء والبراء درجات. فنحب الشخص على ما فيه من خير، لكن هب أن عالما من العلماء قدم شيئا كثيرا للإسلام ولكنه أخطأ في بعض المسائل، نحن لا نوافقه على ما أخطأ فيه، ولكن نحن نأخذ بالحق الذي كان معه وندافع عنه ونقول: أخطأ في هذه المسألة. إذا كنا أهلا لأن نقول، ولربما نقول بأنه وهم في هذه المسألة، أو بأن الشيخ لم يوفق في هذه المسألة، ولا سيما إذا كان له قدم صدق في ماذا؟ في الدعوة. فليس كل كلام يفسر تفسيرا واحدا. لذلك ذكروا بأن الكشاف عندما فسر قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تدرون ماذا قال؟ قال: من زحزح عن النار فقد فاز. إذا زحزح عن النار ولم يدخل النار فقد فاز، أما الدخول إلى الجنة فهو الفوز العظيم. وقال نفس هذا أو ما يشبه هذا، قاله الحافظ ابن كثير، قال بأن من زحزح عن النار فقد فاز. بمعنى إذن معنى أنه يعني لما قال هذا الكلام الكشاف علمنا أنه يريد بهذا ويرمي إلى إنكار رؤية الله عز وجل. فقد فاز، إذا زحزح عن النار فقد فاز، أما إذا دخل الجنة فذلك الفوز العظيم. بينما الفوز العظيم ما هو؟ النظر إلى وجه الله عز وجل، لأنهم هم ينكرون النظر إلى وجه الله. ونفس الكلام قاله ابن كثير. فقال العلماء: إذا كان ابن كثير أراد به شيئا آخر وإن كان اللفظ واحدا، فنقول هذا أراد به خيرا وهذا أراد به شرا، مع أنه لفظ واحد، مع أنه لفظ واحد، ولكن معنى هذا ليس كمعنى ماذا؟ الكشاف، لأنه هو ينكر رؤية الله كما في كشافه وكما في أنموذاجه، وحيث زعم أن الله عز وجل لما سأله موسى الرؤيا قال: لن تراني، وقال هذا النفي يفيد التأبيد، لن تراه في الدنيا والآخرة. ومن يرى النفي الزمخشري، ومن يرى النفي بلا المؤبدة فردد كلامه وغيره اقصد، بل أقل ما يقال بأن النفي هنا يفيد التفصيل، تارة يكون يفيد التأبيد وتارة لا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا، لأن هذا يفيد ماذا؟ التأبيد، النفي الأبدي، كما قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا يفيد ماذا؟ النفي الأبدي. كما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا يفيد ماذا؟ يفيد التأبيد. فإذا قلنا مثلا لم يلد، لم حرف نفي وجزم، لا يمكن أن نقول وقلبي. مثلا تقول لم يقم زيد، نقول لم حرف نفي وجزم وقلب، الآن لم يقم ولربما يقوم مرة أخرى. لم يلد زيد، الآن لم يلد ولكن ولربما يلد مرة أخرى، فنقول لم حرف نفي وجزم وقلب. ولكن في هذه الآية بما أن النفي يفيد التأبيد نقول لم حرف نفي وجزم ودوام ودوام، فعبارة واحدة. انظر كيف فسرها العلماء، فسروها بمعنى لهذا وفسروها بمعنى لهذا. ولذلك قال العلماء، يعني مثلا خذوا علماء الأشعرية الأشاعرة، الأشاعرة فلو كان يا حبذا يا حبذا الآن نسمع في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، هذا الثالوث أسميه ثالوثا، هذا الثالوث يا حبذا لو كنا رضينا الإمام مالكا إماما لنا في ماذا؟ في الفقه، فلماذا لا نرضاه في المعتقد؟ لماذا لا يكون مالك إماما لنا في المعتقد وفي التزكية وفي الفقه؟ لماذا بالذات هذا التثليث الذي يشبه تثليث النصارى؟ لماذا بالذات؟ فالمفروض أن يكون الإمام مالك رحمه الله تعالى إماما لنا في الفقه، وإماما لنا في التزكية، وإماما لنا في ماذا؟ في العقيدة، أن عقيدته صحيحة حتى أصبح كلامه قواعد يقرأها علماء مطلقا، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء أصحاب العقيدة الصحيحة. أليس الذي قال الاستواء معلوم؟ أليس هو الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب؟ هو الذي قال هذا؟ أليس هذا أليس هو الذي قال إن لله يدين وكلتا يدي يمين لما قال له السلطان أصلح الله الأمير؟ كيف يكون لله يدين وكلتا يدي يمين؟ بين لي. قال أصلح الله الأمير، قال أصلح الله المالك، قال أصلح الله مالك، كيف يكون لله يدان وكلتا يدي يمين؟ فقال له أصلح الله الأمير آتي الذات أبين لك اليدين، آتي الذات ذات الله أبين لك اليدين، فسكت. فالإمام مالك حبذا لو قرأنا عقيدته ودرسناها لأبنائنا، حبذا لو درسنا حتى مقدمة الرسالة فهي عقيدة صحيحة، وحبذا لو قرأنا ماذا؟ لو قرأنا كتب ماذا؟ الأشعري، أخطاء المصلين أو رسالاته لأهل الثغور أو الإبانة في أصول الديانة، هذه من الأشعرية. لكن هم يريدون ماذا؟ الحالة الأولى التي كان عليها، الحالة الأولى التي كان عليها، فيثبتون لله بعض الصفات وينفون عنه البعض الآخر. فلذلك يقول العلماء في الأشعرية في الأشاعرة هم علماء لهم قدم في خدمة الشريعة، فلا يمكن أن يضل لهم إنسان. أمثال الحافظين أبي بكر البيهقي، هذا الإمام البيهقي لو لم يكن له من الكتب ما يصبح به إماما إلا سنن الكبرى لكفاه ذلك شرفا، فكيف بالسنن والآثار؟ فكيف بالسنن الصغرى؟ فكيف له كتب عظيمة ومع ذلك أشعري المعتقد؟ وهذا الإمام أبو القاسم بن عساكر إمام في علم الحديث، بل علماء الحديث عالة على ماذا؟ على كتبه، ومع ذلك كان أشعريا. وهذا الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء ومع ذلك كان أشعريا، وغيرهم من فضلاء الأشعرية. ماذا نفعل معه؟ ماذا نذكرهم؟ نذكرهم بما لهم من المحاسن، ونذكر فضلهم، ونذكر ما قدموا لدين الله عز وجل، ولكن غير أننا ننبه على ما وقعوا فيه من البدعة، نقول وقعوا في هذه البدعة وهم ليسوا مبتدعة، وليس كل من وقع في البدعة تقع البدعة عليه، نقول هذه بدعة، فإن الحق لا محاباة فيه، الحق لا محاباة فيه، ولا تمنعنا بدعتهم من الانتفاع بعلومهم، يعني في السنن وفي الفقه وفي التفسير وفي التاريخ وفي غير ذلك من العلوم، سواء كانت المعقولات أو المنقولات، مع الحذر من ماذا؟ مما خالفوا فيه السنة. ولنا أسوة بالسلف الأئمة، فإنهم رووا السنن عن الكثير من المبتدعة لعلمهم بصدقهم. فلذلك إذا قرأتم في كتب الرجال يقولون فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث، فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث. ونجتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمعين من هذا الصنف من العلماء، أمثال حافظ بن حجر، وأمثال إمام النووي والنووي، وأمثال الشوكاني، وأمثال عز بن عبد السلام، وأمثال أبي بكر البيهقي، وأمثال ابن عساكر، وأمثال حافظ بن حجر، وغيرهم كثير. نبتت نبتة للأسف في زماننا تكفر هؤلاء الأئمة. هذا ليس من منهج السلف الصالح، وإنما نكتفي ببيان بدعات الشخص فقط، ونردها إذا تعرضنا لها ونبينها، وهذا كله في حق العالم إذا لم تغلب عليه البدع والأهواء. هذا وقع في بعض البدع، لم تغلب عليه ماذا؟ البدع والأهواء، وعلمنا منه حرصه على متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتحريه الحق من الكتاب والسنة، إلا أنه لم يصبه لشبهة ما أو غير ذلك من يعني شأن الكثير من المتقدمين الأشاعرة الأشعرية، خلافا لأكثر متأخرهم. وما يقال في المتقدمين لا يقال في متأخرهم، فإن لكثير من متقدمهم اجتهادا في طلب الحق، لكن أما إذا غلب عليه الأهواء كما في المتأخرين ومخالفة صريحة للشريعة الإسلامية ولم يكن متحريا للحق من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس له توقير ولا حرمة ولا كرامة، بل نبين عجره وبجره. فإذا سكتنا عن بدعه فمتى يعرف الناس ضلاله وترهاته وخرافاته وخزعبلاته؟ لكن إذا علمنا منه صدق الطلب وحرصه على الحق وحرصه على متابعة الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة ما وقع في الخطأ، نبين له. وإلا فانظروا، كثير من الأئمة كما يقول الحافظ الذهبي، كثير من الأئمة كبار فطاحل خدموا الإسلام وقدموا له النفس والنفس، ومع ذلك كان مذهبهم القدر أو مذهبهم التشيع والقدر. ولذلك يقول والقدر والتشيع وغير ذلك، يعني القدر يعني الذي يقول بالقدر، والقدر والتشيع وغير ذلك من البدع مذهب ماذا؟ مذهب الجلة من العلماء، مذهب الجلة من العلماء أيضا. فننكر البدع كلها، ونعذر علماء المسلمين الذين لهم قدم صدق، الذين لهم قدم صدق في ماذا؟ في الإسلام وفي الدعوة وفي الذب عن دين الله عز وجل. ولذلك قال أبو داود وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الذهبي: وليس في أهل الأهواء أصح حديث من الخوارج. وهذا ليس على إطلاقه، لأنه ثبت أن هناك من كان يقول إذا أحببنا قولا وضعنا له حديثا، إذا أحببنا له، ولكن هذا بالجملة، أن الخوارج بالجملة كانوا يتحرون، لأنهم يكفرون من كذب، فكيف بمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا جيدا، ونعلم أن السلف رضوان الله تعالى عليهم لم يكن من عادتهم أن يكفروا المخطئ، بل كانوا يبينون له خطأه ويبينون له ما وقع فيه من البدعة، فإن رجع فبها ونعمت، وإلا أنكروا البدع وذكروا ما للإنسان من الخير وبينوا ما له من الشر. وهذا محمد بن عبد الوهاب الذي اتهم بماذا؟ بالغلو، وهو مجدد في علم التوحيد، وقد اتهمه البعض بالغلو، هو وماذا؟ هو وأولاده وأحفاده خدموا الدعوة وخدموا العقيدة وقدموا شيئا كثيرا للعقيدة الإسلامية، ومع ذلك رحمه الله يقول: ومسألة تكفير المعين، هكذا يقول محمد بن عبد الوهاب، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كيف يكون؟ كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. أما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وكذلك قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا تحققتم الخطأ بينتموه، إذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن. ما ينبغي أن تقوموا بإهدار جميع المحاسن لأجل مسألة واحدة، لا ينبغي أن تقوموا بإهدار جميع المسائل من أجل مسألة واحدة أو 100 أو 200 أخطأت فيهم فإني لا أدعي العصمة، فإني لا أدعي العصمة، هكذا يقول محمد بن عبد الوهاب. ولذلك للأسف زماننا كما قال القائل: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، وهذا هو الواقع. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، وما سمعوا من صالح دفنوا. وأيضا حالنا كما قال الآخر: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن يسمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا أفكوا، كذبوا يخلقون ما يقولون. ولذلك كما قال آخر: ألجأني الدهر إلى معشر ما فيهم للخير مستمع، إن حدثوا لم يفهموا سامعا، أو حدثوا مجوا ولم يسمعوا، تقدمي أخرني فيهم، من ذنبه الإحسان ما يصنع، من ذنبه الإحسان ما يصنع. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى: والله، وهذا كلام رائع، لا أقول ينبغي أن يكتب بماء الذهب ولا بسواد العين أغلى ما يملك الإنسان، ولكن أقول ما قاله الإمام مالك: ينبغي أن يكتب بسواد العمل أو بماء العمل. فقد حدث الإمام مالك حديثا مرة ونظر إلى رجل يحرك رأسه، قال: ما بك؟ قال: هذا حديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب. فقال له الإمام مالك: هون على نفسك، لا تكتبه بماء الذهب، بل اكتبه بماء العمل، اكتبه بماء العمل. فكذلك نحن ينبغي أن نكتب مثل هذه المقالات العظيمة كأنها خرجت من مشكاة النبوة، أن نكتبها بماذا؟ بماء العمل. الشعبي، وما أدراكم الشعبي؟ الإمام الجهبي، جبل نفخ فيه روح، يقول: والله لو أصبت 99 مرة وأخطأ مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي تلك الواحدة، لأعدوا علي تلك الواحدة. أعيد هذا الكلام العظيم: والله لو أصبت 99 مرة، لو أصبت 99 مرة وأخطأ مرة وأخطأت مرة لأعدوا علي تلك الواحدة، لأعدوا علي تلك الواحدة. بل يقول محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم، أن تذكر منه أسوأ ما تعلم، هذا ظلم، ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، وتكتم خيره. وللأسف في زماننا، والله زمن الفتن، نبتت نبتة محسوبة على طلبة العلم، يتصيدون زلات العلماء ويفرحون بها ويشهرون بصاحبها، حتى ولو كان إماما من الأئمة قد قضى نحبه في خدمة الإسلام والدفاع عنه، والمشنعون كانوا آنذاك في أصلاب أمهاتهم وأصلاب آبائهم، وهم يشنعون به بخطأ واحد، ويجهلون أن الخطأ أمر متوقع من العالم الذي يقول ويفعل ويؤلف، والخطأ لا يستلزم الإثم دائما. افهموا هذا جيدا، الخطأ لا يستلزم الإثم دائما، لكن يستلزم الأجر الواحد إن كان صاحبه عالما صادقا في تحريه الحق والبحث عنه، في تحريه الحق والبحث عنه. والخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم. والمعصوم من؟ لا نقول كما يقول البعض المعصوم هو الله، هذا غلط فادح، لأن العصمة معناها المنع، العصمة معناها المنع. للأسف يقول هذا حتى بعض العلماء، يقول العصمة لله، هذا خطأ وخطر عظيم، لأن العصمة ما معناها؟ معناها المنع، وهي ملك تقوم بالنبي تدفعه عن المعصية مع بقاء اختياره، فهناك من يمنعه حتى لا يقع في الخطأ، والله يعصمك من الناس. إذن الله هو الذي عصمه من الخطأ، وعصمه من الناس، وعصمه ألا يبلغ. فربنا سبحانه وتعالى من الذي يمنعه ومن الذي يعصمه؟ وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فينبغي أن يصحح الإنسان هذا الخطأ، ينبغي أن لا يقول العصمة لله، بل أن يقول العصمة للأنبياء، ويقول أيضا الأمة لا معصومة، الأمة ليس واحد، لا أعني واحدة، الأمة معصومة هكذا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك قلت في بعض الأبيات أذكر منها في قصيدة: فالمرء ذو نقص طبيعي فلا تعجب إذا عم القصور العقلا، فكلنا يخطي وكل مبتلى. أشرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والحديث له طرق، الحديث وإن كان ضعيف لكن له طرق صح بها. فقلت فيما قلت من قصيدة طويلة أذكر منها، قلت: فالمرء ذو نقص طبيعي فلا تعجب إذا عم القصور العقلا، فكلنا يخطي وكل مبتلى، فنسأل الله الختام الأجمل، زيد كعمر لا تقل ذا فضل، كلاهما من طينة قد جبل، ميزان أعمال إذا ما اعتدل، فغاية إحسان ذاك العمل، فغاية إحسان ذاك العمل. وكلكم بني آدم، وآدم خلق من تراب، وهنا المفاضلة تكون بماذا؟ بالتقوى. لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ قد يقول قائل: لماذا لم تكن العصمة لشخص بعينه دون الجماعة؟ الأنبياء يعصمون انفرادا، فلماذا لا نكون؟ نقول لهم: كيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصابته. فإذا كان الإنسان إصابته كثيرة ولكن أخطاؤه معدودة، ولربما على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، ولربما على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، فهذا فيه خير كثير. وأنتم تعلمون أننا نريد مهذما لا خير فيه، نحن لا نتعامل مع الملائكة، لا نتعامل مع جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا أننا نحن نتعامل مع الشياطين. الملائكة تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين كما قال الله عز وجل الأصل فيهم الخطأ والأصل فيهم العصيان، ولكن نحن بشر، نحن بشر نصيب ونخطئ. فما ينبغي أن يكون الإنسان دائما يحب أن يكون العالم الذي يقلده مهذبا لا عيب فيه. تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ وهل عود يفوح بلا دخان؟ تريد مهذبا لا عيب فيه، هذا مستحيل، هذا لا يمكن أبدا. فأكرمكم الله، الحمار الذي يتحرك لا بد أن يسقط، والحمار الواقف لا يمكن أن يسقط. كذلك العالم، العالم الذي يعمل يحاضر ويؤلف ويكتب ويناظر ويدرس ويدرس ويخطب، لا بد أن يقع في الخطأ، والخطأ ملازم للبشر. فإذن له خير كثير وحسنات كثيرة. لماذا لم ننظر إلى خيره ونحن ننظر ونعد عليه أخطاءه ونتتبع زلاته؟ من الذي يتتبع النجاسة؟ الذباب، الذباب يتتبع النجاسة، لكن المسلم العكس. ولذلك أذكر أني ذكرت لكم حديثا رواه الإمام أحمد وفي سنده ما قال، كالحديث ضعيف لكن يستأنس به في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، قال لك يعني الشخص الذي يعظ الناس ويذكر القواعد والفوائد والأحاديث والأمثال والآيات والنصوص ويقعد ويؤصل ويرجح ويحقق، ومع ذلك نترك كل خيره وكل حسناته وكل إصابته، فإذا أخطأ نأخذ خطأه فقط ونشهر به وننشره بين الناس، هذا إذا كنا نحبه. أما إذا كنا نحبه يعني محبة نغلو فيه، نسجل عليه أخطأه ونخبئها في جيوبنا أو في ملف خاص، حتى إذا اختلفنا معه أخرجنا له ماذا؟ أخطأه. وهذه من سيمة المنافق، إذا خاصم فجر، وليس من سيمة أهل الخير والصلاح، وليس من سيمة أهل الخير والصلاح. ومن سيمة الإبل، الإبل هو الذي لا ينسى، أما المسلم ينبغي أن يكون سموحا عفوا، وينبغي أن يكون أيضا دائما رحيما، وهذه صفة من صفات الله، ويحب الله أن يتصف بها عبده، أن يتصف بها العباد. فلذلك تريد مهذبا لا خير فيه. فيقول قال بأن مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثال، قال مرة رجل على صاحب غنم وقال أجزرني شاتا، أعطيني شات، تصدق علي بشات، فقال اختر أيها شئت، فصار يبحث بين في القطيع بين الكباش، فبدل أن يأخذ بأذن الكبش أخذ بأذن الكلب. هذا مثل الذي يتصيد في المحاضرة وفي المجلس قواعد كثيرة وفوائد كثيرة لا يذكرها، إنما يأخذ الزلة التي صدرت من العين. هذا كمن أخذ بأذن الكلب، كمن أخذ بأذن الكلب. فكما قلنا تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. والأمر في هذا كما قال بعض السلف، هذا الذي يعني هذا قاله شهاب الدين محمود، هذا الذي كانت الآمال لو طلبت رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب. إذا كنت تريد الشخص الذي لا يخطئ أبدا، وإنما السيد من هو؟ العرب يقولون السيد من هو؟ السيد عند العرب ليس من يسود قومه، هذا معروف، ولكن السيد من عدت سقطاته، من عدت، هذا هو السيد، كما يقول الإمام ابن الأثير، يقول السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. هذا كلام رائع أيضا. يقول رحمه الله: وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صدق من قال: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. إذا كان صدر منه فعل واحد سيء، لكن الأفعال الحسنة ألوف. فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. وكما قال الإمام أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة، وإن كانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعرو، يعني يخلو، عري يعرى بمعنى إذا خلى، يعرو، لم يعرو، لم يخلو من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من هو؟ من عدت سقطاته. ثم يقول: وليتنا أدركنا بعض صوابهم، أو ليتنا كنا ممن يميز خطأه، ليتنا، ومن ذا الذي هذا البيت مفرد معبر، ولعلكم تحفظونه: ولله ضر قائله. وهو بيت رائع أصبح من الأمثال: لا فض فو قائله، ولا سعد من يشفو قائله، حيث قال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة. وأما ما اجتهدوا فيه وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر واحد على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، يجعلون الخطأ والماذا والإثم متلازمين، فطارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وطارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، هذا الذي ينبغي أن نفهم، لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يزعمون أن شيوخهم معصومون، وحتى إذا أخطأوا لا يؤثمونهم إذا كانوا ممن يتحرى الحق والدفاع عن دين الله عز وجل. وأيضا لا نجعل أئمتنا معصومين. ومن جهة ثانية، فإن زلات العلماء ليست من الشرع في شيء، ليست من الشرع في شيء، ولا تنسب إلى الشرع أبدا، ولا تعتمد بحال من الأحوال. حتى قال الإمام الشاطبي رحمه الله الأصولي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، موضوعة على المخالفة لماذا؟ للشرع. ولذلك عدت زلة، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة. ولا تنسب إلى صاحبها، ولا ينسب الزلل إلى صاحبها، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها. كما أنه لا ينبغي، هذا هو الأهم، لا ينبغي أن يشنع عليه بها، بهذه الزلة التي صدرت منه، ولا ينتقص من أجلها، ولا أن ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثا، بحثا يعني خالصة، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، إنه لا يصح اعتمادها، يعني زلة العالم، خلافا في المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر في الحقيقة لماذا؟ عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد. وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها ماذا؟ محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهدين، كأقوال غير المجتهدين. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، هذه تعتبر في الخلاف إذا صدرت عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أو يضعف، هذه نعم. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا. فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، الزلة لا يعتد بها، لا يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل وربا النسيئة والمتعة ومحاش النساء وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها. فلذلك مرة قال: فإنه يفضي إلى تتبع الرخص، ما ينبغي الإنسان أن يتتبع الرخص ويتتبع زلات العلماء ويعمل بها، فقال إنه يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. ولذلك حاكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، أن ذلك فسق لا يحل، حتى قال الإمام الذهبي: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، فقد رق دينه. ولذلك قال الإمام الأوزاعي وغيره من الكلام المشهور عنه، هذا مشهور على الأوزاعي، قال: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشافعيين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر، فقد جمع الشر. وكذا من أخذ البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق أيضا، وأخذ أيضا في نكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض أيضا للانحلال. فنسأل الله العافية والتوفيق. فإذا كان الإنسان أراد أن يأخذ بزلل العلماء يرق دينه في مسألة إتيان المرأة في أدبارها، يقول له دليل، وفي مسألة الأغاني يقول له دليل، ويأخذ بزلل العلماء، وفي مسألة الربا يقول عندي دليل، وفي مسألة نكاح البنت يقول عندي دليل. لأن الإمام الشافعي قال: ابنتك من الحرم يجوز لك أن تتزوج بها لو صح عنه هذا الشأن في الصحة، أما وينسب له، لأن قال: مني الحرم لا يحترم، مني الحرام لا يحترم، فقال يجوز له أن يتزوج بها. فلذلك مرة الإمام الحافظ إسماعيل القاضي أنه حدث بأنه دخل على الخليفة المعتضد يوما، دخل عليه، قال: فلما دخل عليه مرة دفع إليه كتابا، قال: فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، فإذا قد جمع له فيه الرخص، قد جمع له فيه الرخص. الرخص هذه من ماذا؟ من زلل العلماء. قال: فقلت: رام الكتاب. وقال مصنف: هذا زنديق، مصنف هذا زنديق. فقال له الخليفة: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الأغاني، ومن أباح المتعة لم يبح الأغاني، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. والسلطان كان فيه بقية خير فأمر بالكتاب فأحرق. فأنظر إلى هؤلاء الذين يحللون ويحرمون للصلاة، ويبين لهم ويبحثون لهم عن الدليل حتى لو كان في التوراة والإنجيل. انظروا إلى هؤلاء المجرمين البوطي، وإلى هذا المجرم حسن، حيث يبيحون للجلاد النصيري وهو أكفر من اليهود والنصارى، يبيحون له ما يقوم به ويعتبرونه يعني إماما شرعيا، لعنهم الله جميعا وعليهم بهلة الله جميعا، ويقتل من أجل ماذا؟ من أجل كرسي يتزعزع وينحاذر وينزلق إلى غيره ويتزحلق إلى غيره. فهؤلاء والله الطعن فيهم، وينبغي أن يبدأ بهم الجهاد، ويبدأ فيهم الجهاد. هؤلاء الذين يبيحون لهؤلاء الكفارة، حيث يبيحون لهم القتل للأسف الشديد، وهم يرون القتل بالمئات بالآلاف الآن. ولذلك بعضهم يأخذ بزلل مثل هؤلاء العلماء. هل بالله عليكم هؤلاء علماء أم علفاء؟ هل بالله عليكم هؤلاء حراس العقيدة أم حراس الحقيبة؟ هل بالله عليكم هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء علماء الشرع؟ فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. فلذلك الزمخشري رغم اعتزاله قال أقوالا رائعة وأبياتا رائعة، رفع صوته بصوت جهوري ندي، يصف واقعه وواقع الناس في زمانه الذين يتتبعون رخص العلماء. فيقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح له. إذا سألوا عن المذهب، ولذلك قالوا الإنسان إذا سئل عن مذهبه أو عن سنه لا يذكر ذلك، أو عن معتقده، كذا قالوا، وينسبون هذا للإمام مالك. لكن الزمخشري يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لأسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، إنهم أباحوا النبيذ المحرم، بل وكان يقول به أئمة كبار، حتى إن وكيعا كان يشرب حتى يسقط عن حماره، يسقط على حماره، وكان يشرب ثم يحدث، فإذا لم يكن معه قنينة صاحبة 5 لترات لا يحدث ويشرب، مع أنه إمام الأئمة، إمام الأئمة. فيقول الشافعي وإن مالكي، يقول الزمخشري وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، لأن المالكية عندهم أكل الكلب مكروه فقط، ولذلك قالوا من أراد أن يأكل اللحم فعليه بمذهب مالك، إنما المالكية يشددوا في الطلاق والصرف فقط، ولذلك كما قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق. أما في مسائل الأكل يعني اللحوم فقد أباحوا الحية من سموها، كما أباحوا الفأر أكل الفأر، وكما أباحوا خشاش الأرض، كما أباحوا وقالوا بأن الكلاب مكروها، كما أباحوا أكل القطط، وكما أباحوا يعني قالوا بالكراهية، بالكراهية بحيث إذا فعل الإنسان لا يأثم، مع أن الكلب نجس باتفاق العلماء خلاف للإمام مالك ومن قلده من أتباعه من المالكية. ولذلك قال فإن مالكي قلت، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. كيف يعني البنت تحرم؟ الكلمة التي قلت سابقا بأن الإمام الشافعي قال لما سئل هكذا يقولون، ولكن الشأن في الصحة، هل صح هذا أم لا؟ قالوا له يعني الرجل زنى بامرأة وأحبلها وولدت له بنتا ثم تزوج بهذه البنت، أيجوز له أم لا؟ قال يجوز. قالوا كيف وهي ابنته؟ قال لأن المني كان حراما، ومني الحرام لا يحترم، وطبعا هذا غلط لو صح هذا على الإمام الشافعي. فهذا معنى قول الزمخشري وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض المجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحسبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني ظهري وقدم معشر على أنهم لا يعلمون وأعلم، على أنهم لا يعلمون وأعلم. وقال آخر أيضا وصاحب قال في معاتبتي أظن أن الملال من قبلي، قلبك قد كان شافعي، قلبك قد كان شافعي أبدا، يا مالكي كيف صرت معتزلي؟ فقلت إذ لج في معاتبتي ظلما وضاقت عن عذره حيلي، خدك ذا الأشعر حنفني، فقال ذا أحمد الجواد لي، فقال ذا أحمد الجواد لي. وقال الحافظ أيضا بن عبد البر أبيات أخرى في مثل هذا، وذكروا أبياتا كثيرة، ولذلك كل العلماء حذروا من أخذ زلل ورخص العلماء. فحتى قال بعضهم لو أخذت برخصة هذا سليمان التيمي، لو أخذت برخصة كل عالم، كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ويقول ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، سواء المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية. حتى قال الإمام النووي وهو شافعي المذهب يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف ومن عرف به حرم استفتاؤه، عرف بأنه يأخذ بماذا؟ بالرخص، ويأخذ بزلل العلماء. ولو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف والعياذ بالله. ولهذا هذه الآراء كما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، هذه الأخطاء التي وقعوا فيها، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون وينتهون وينهلون ويأخذون، ولا زالوا أيضا ينبهون على الخطأ، خطأ الأئمة، مع الاستفادة من علمهم وفضلهم. لو سلكوا مسلك الهجر وتركوا أقوالهم وتركوا علمهم لهدمت أصول ماذا؟ أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق كما قلنا سابقا. ولذلك الاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه، وما يدعو إليه ويناظر عنه. ولذلك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم مما صار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية التي يهبط عليها منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصوى، خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فلذلك يقول الحافظ ابن حجر في جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، فإذا كان عرف من عادته أنه يدافع عن الحق ويذب عنه وأخطأ، فلا نأخذ بماذا؟ بزلله وخطئه. فلذلك لما قال حل حل منعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لها بخلق، والله تعالى أعلم وأحكم. وفي هذا بقية إن شاء الله، ولنا إلى هذا عودة بإذن الله تعالى، وفي هذا أدلة كثيرة ونصوص كثيرة. فلذلك أنصح إخواني بالاستفادة والأخذ عن ماذا؟ عن شيخهم وعن عالمهم وعن إمامهم الشيخ الإدريسي حفظه الله تعالى. وأقول لهم كما قال الصنعاني، وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. وأقول لهم أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أقال مسلما أقال الله عثرته. وأقول لهم أيضا ما قالت عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا الحدود. وأقول لهم أيضا كما قال الإمام الشافعي، ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة، فهؤلاء ينبغي أن ننظر إلى ماذا؟ إلى خيرهم. ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجوز تعزيرهم عليها كما قال العز بن عبد السلام، بل يقيل عثرتهم ويستر زلتهم، فهم أولى من أقيلت عثرته وسترت زلته. ولذلك قال ابن القيم، الظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان مسطورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى غضب صبره وأديل عليه شيطانه، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع، والله تعالى أعلم وأحكم. والأذان، وبارك الله فيكم، ولعلنا نتابع الدروس إن شاء الله بعد رمضان، فقد أخبرت أن في رمضان يكون هناك علماء وفقهاء ودعاة وشيوخ يلقون الدروس في مساجدكم. فبارك الله فيكم، ورمضان مبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتكم. حاولوا أن تجمعوا وأن توحدوا الجهود، وأن تجلسوا جلسة تراحم وتغافر وتناصح، وإياكم حتى لا يطمع فيكم العدو، فالعدو لا يستطيع أن يطمع فيكم إن كنتم مجموعين، إن كانت كلمتكم كلمة واحدة، لكن إذا تفرقتم شذر مضر، آنذاك يستطيع العدو فيفرقكم ليشردكم، ولا يفرق بين فلان وعلان وتلان، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستسمح إن صدر مني شيء ربما يسيء إليكم، فوالله ما أردت إلا الخير، وما أردت إلا النصيحة لنفسي ثم لكم. وبارك الله فيكم، ومرة أخرى إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.